بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن منزلة الرضا. قال رحمه الله: فصل. قال صاحب المنازل رحمه الله، صاحب المنازل هو الإمام أبو إسماعيل الهروي الأنصاري رحمه الله، قال الله عز وجل: يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال: لم يدع في هذه الآية للمتسخط إليه سبيلا. جزاكم الله خيرا. وشرط القاصد الدخول في الرضا، والرضا اسم للوقوف الصادق، حيثما وقف العبد لا يلتمس متقدما ولا متأخرا، ولا يستزيد مزيدا ولا يستبدل حالا، وهو من أوائل مسالك أهل الخصوص وأشقها على العامة. هذا كلام الإمام الهروي صاحب كتاب منازل السائرين رحمه الله تعالى. الشارح الإمام ابن القيم يشرح هذا الكلام فيقول: أما قوله لم يدع في هذه الآية للمتسخط إليه سبيل، بعض النسخ قالوا سقطت منها كلمة إليه. طيب، قال: فلأنه قيد رجوعها إليه سبحانه بحال، وهو وصف الرضا. يعني الله سبحانه وتعالى يقول إيه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فقال الله سبحانه وتعالى قيد رجوع النفس إليه بحال وهو إيه؟ راضية. يعني فإذا قال يعني لا سبيل إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالرضا، إن لم يكن راضيا لن يرجع إليه، لأنه قال ارجعي إلى ربك راضية بهذا الشرط والقيد. فقال لم يدع للمتسخط إليه سبيلا، ليس المتسخط ليس له سبيل ليرجع إلى الله، ما في إما يرجع إلى الله لا يرجع إلى الله إلا بالرضا. قال: فلا سبيل إلى الرجوع إليه مع سلب ذلك الوصف عنها. وهذا نظير قوله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فإنما أوجب لهم هذا السلام من الملائكة والبشارة بقيد، وهو وفاتهم طيبين، فلم تبق الآية لغير الطيب سبيلا لهذه البشارة. يعني يقول إيه من باب النظائر وما يشبه هذا، أن الله تعالى قال: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. إذن الذين يقال لهم سلام عليكم ادخلوا الجنة هم الطيبون الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. فقال بغير هذا القيد، يعني لا سبيل إلى هذه البشارة بدون هذا القيد. قال: والحاصل أن الدخول في الرضا شرط في رجوع النفس إلى ربها، فلا ترجع إليه إلا إذا كانت راضية. قال: قلت: هذا تعلق بإشارة الآية لا بالمراد منها، فإن المراد منها رضاها بما حصل لها من كرامته ونالته عند الرجوع إليه، فحصل لها رضاها والرضا عنها، وهذا يقال لها عند خروجها من دار الدنيا وقدومها على الله. يعني دلالات الآيات الكريمة عندنا دلالة المنطوق ودلالة المفهوم ودلالة الإشارة. فدلالة المنطوق ودلالة المفهوم ودلالة الإشارة. فهذا المعنى يعني الذي ذكره المؤلف هنا رحمه الله أنه لا سبيل للرجوع إلى الله تعالى إلا بقيد الرضا. فقال هذه إشارة، يعني دلالتها دلالة الإشارة، ودلالة الإشارة هي يعني هي أضعف الدلالات، يعني تكون كما تلاحظون يعني استنباط هذا المعنى من الآية يكون فيه يعني بعد، يعني تكون شيء من لوازم المعنى. فيقول ليس هذا هو المراد يعني الأصلي بالآية، لكن دلالة الإشارة لا مانع منها يعني بالإضافة إلى المعنى الأصلي نثبته، ثم يكون في الآية إشارات يعني إلى بعض المعاني البعيدة فتؤخذ أيضا. فيقول المراد من الآية أن النفس يعني إذا قبضت نفس المؤمن فإنها ترضى، يعني فإن الله سبحانه وتعالى يرضيها بما حصل لها من الكرامة عندما تقبض نفس المؤمن، فتأتيه ملائكة الرحمة ويبشرونه بما أعد الله له من الثواب، فيحصل له الرضا حينئذ بما ينتظره عند الله تعالى. فهذا هو المعنى، لكن هو إيه استنبط منها أن الرضا شرط للرجوع إلى الله. هذا نعم الذي مر بنا عائشة اللي هو نعم كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت يا رسول الله كلنا يكره الموت، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من كره لقاء الله كره الله لقاءه، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فاستشكلت يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت يعني كلنا يكره الموت، وهنا التفسير يعني يكره الموت، قالوا يعني لماذا قالت هذا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت يعني المقصود أن العبد يكره أن يموت يعني على حال مثلا قد يكون فيه مذنبا يريد أن يتوب، أو يريد أن يبقى ليستزيد من الطاعة، أو يكون له ذرية ضعفاء مثلا ولم يترك لهم ما يكفيهم مثلا، فيكره أن يموت على هذه الحال يعني، حتى يوفر شيئا مثلا لورثته من بعده أو شيء من هذا القبيل. فهناك يعني بعض المعاني التي يعني يدخل فيها الكراهة الجبلية، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال إن العبد يعني إذا احتضر يعني إن كان مؤمنا يعني جاءته ملائكة الرحمة فبشروه برضا الله تعالى عنه وبشروه بالجنة فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، وإذا كان العبد يعني كافرا أو فاجرا تأتيه ملائكة العذاب فيبشرونه بالنار ويبشرونه بسخط الله تعالى، فحينئذ كره لقاء الله وكره الله لقاء. فجعل العبرة يعني بالمحبة والكراهية بما بعد البشارة، من أحب لقاء الله يعني بعد أن بشرته الملائكة فهذا يعني يكون مؤمنا ويحب الله تعالى لقاءه، ومن كره لقاء الله فهذا الذي بشرته ملائكة العذاب بسخط الله وبشرته بالنار، فحينئذ يكره لقاء الله. فليس المقصود يعني الكراهة الجبلية للموت التي يعني قد تكون تحصل للمؤمن، يعني إما كراهة جبلية بسبب مثلا يدخل فيها أيضا مفارقة الأهل والأولاد وكذا إلى آخره، ويدخل فيها بعض المعاني الحميدة يعني أنه يكره أن يموت قبل أن يتوب أو قبل أن يزداد طاعة أو قبل كذا، فيدخل فيها حتى بعض المعاني الحسنة هي. طيب نرجع مرة أخرى، يقول المراد من الآية رضاها بما حصل لها من كرامته ونالته عند الرجوع إليه، يعني يقول المعنى الذي يفهم يعني من منطوق الآية أو الذي تدل عليه الآية بمنطوقها ومفهومها أن النفس ترضى بما حصل لها من كرامة وبما نالته عند الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى فحصل لها رضا. يعني النفس أولا يعني ترجع إلى الله تعالى، نفس المؤمن ترجع إلى الله تعالى فيحصل لها الكرامة فترضى، فهذا المعنى الذي يستفاد من منطوق الآية ومفهومها. أما دلالة الإشارة فمعناها أنها لن ترجع إلى الله إلا إذا رضيت، يعني هذا. قال وهذا يقال لها عند خروجها من دار الدنيا وقدومها على الله. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إذا توفي العبد المؤمن أرسل الله إليه ملكين وأرسل بتحفة من الجنة. فيقال التحفة اللي هي يعني التحفة هي أول ما يقدم إلى الضيف، يعني أول ما يقدم إلى الضيف، أول شيء يعني يقدم للضيف يقال له تحفة، فكأنه يعني بداية انتقاله إلى الله تعالى. فالله تعالى يبعث مع الملائكة تحفة من الجنة. فيقال اخرجي أيتها النفس المطمئنة. وهو يعني الأحاديث يفسر بعضها بعضا، ورد في الأحاديث الأخرى أن الملائكة يأتون يعني لقبض الروح المؤمن، ومعهم حنوط من حنوط الجنة وكفن من كفن الجنة، يعني هناك تكفين للبدن، هذا يكون في الدنيا يعني أهله يكفنونه ويطيبونه بطيب الدنيا، هذا في البدن يعني، لكن الروح أيضا تكفن وتطيب. فالملائكة يأتون يعني بكفن من أكفان الجنة وحنوط من يعني طيب من طيب الجنة، ويطيبونه به ويكفنونه به ويأخذون روحه يعني معه. فيقال اخرجي أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى روح وريحان ورب عنك راض. وفي بعض الروايات ورب غير غضبان. قال وفي وقت هذه المقالة ثلاثة أقوال للسلف، أحدها أنه عند الموت وهو الأشهر، يعني متى يقال ارجعي إلى ربك راضية مرضية؟ فالقول الأول أنه عند الموت وهو الأشهر. قال الحسن رضي الله عنه إذا أراد الله قبضها اطمأنت إلى ربها ورضيت عن الله فيرضى الله عنها. وقال آخرون إنما يقال لها ذلك عند البعث، وهذا قول عكرمة وعطاء والضحاك وجماعة، كلهم إيه من التابعين. وقال آخرون الكلمة الأولى وهي ارجعي إلى ربك راضية مرضية يقال لها أو تقال لها عند الموت، والكلمة الثانية وهي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إنما يقال أو تقال لها يوم القيامة. قال أبو صالح ارجعي إلى ربك راضية مرضية هذا عند خروجها من الدنيا، فإذا كان يوم القيامة قيل لها فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وأبو صالح أيضا أئمة التابعين، يعني من الرواة عن أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا السلف إيه لهم ثلاثة أقوال، القول الأول أن الكلمتين عند الموت هذا قول الحسن، والثاني قال الكلمتان عند البعث عكرمة وعطاء والضحاك، والثالث هو قول أبي صالح قال الكلمة الأولى عند الموت والثانية عند البعث. الكلمة الأولى لارجعي إلى ربك راضية مرضية هذا عند الموت، ثم عند البعث فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نعم. قال والصواب أن هذا القول يقال لها عند الخروج من الدنيا ويوم القيامة. دائما الجمع بين التفاسير المأثورة يعني أولى وهو الأصل، يعني فنقول لا مانع أن الكلمتين كلتاهما يقال عند الموت، فيقال للمؤمن يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي الجنة عندما تقبض روح، وبعدين عندما يبعث من القبر يوم القيامة يقال له مرة ثانية أيضا، فنجمع يعني بين الآثار الغنية. يقال لها عند الخروج من الدنيا ويوم القيامة، فإن أول بعثها عند مفارقة الدنيا، وحينئذ فهي في الرفيق الأعلى إن كانت مطمئنة إلى الله وفي جنته كما دل عليه الأحاديث الصحيحة. يقول إن فترة البرزخ يعني أرواح المؤمنين تتنعم في الجنة، يعني قد يقول قائل كيف يقال يعني ادخلي جنتي وهو لسه يعني أمامه فترة على إلى أن تقوم الساعة، فقال لا ما هي هذه الفترة إلى أن تقوم الساعة نفس المؤمن تدخل الجنة وتتنعم فيها، لكن نعيم يعني بروحه إلى أن تقوم الساعة ترد الروح إلى الجسد ويكون طورا آخر من أطوار الحياة يعني، ولونا آخر من ألوان النعيم. قال فإذا كان يوم القيامة قيل لها ذلك، وحينئذ فيكون تمام الرجوع إلى الله، تمام الرجوع إلى الله ودخول الجنة. إذا الرجوع إلى الله تعالى على درجتين، يعني الرجوع إلى الله اللي هو يوم عند الموت فهذا الرجوع الأول، وبعدين يقال لها يوم القيامة لأنه الرجوع الثاني إلى الله تعالى بدخول الجنة. فأول ذلك عند الموت وتمامه ونهايته يوم القيامة، فلا اختلاف في الحقيقة. ولكن الشيخ اللي هو أبو إسماعيل الهروي أخذ من إشارة الآية أن رجوعها إلى الله من الخلق في هذا العالم إنما يحصل برضاها. يعني سبحان الله يقول يعني هناك رجوع إلى الله في أثناء الحياة الدنيا، يعني قبل أن يموت، يعني قبل أن يموت إذا رضيت النفس بالله تعالى وعن الله رجعت إلى الله تعالى حتى يعني وهي في هذه الحياة الدنيا. فأخذ إشارة من الآية. قال ولكن لو استدل بالآية في مقام الطمأنينة لكان أولى، فإن هذا الرجوع الذي حصل لها فيه رضاها والرضا عنها إنما نالته بالطمأنينة. يعني احنا عندنا أيضا إيه منزلة الطمأنينة، فقال لو أنه استشهد بهذه الآية في منزلة الطمأنينة لكان أيضا إيه استشهادا جميلا، يعني لأن النفس المطمئنة في هذه الدنيا فإنها ترجع إلى الله تعالى وترضى عن الله ويرضى الله عنها. قال وهو حظ الكسب من هذه الآية وموضع التنبيه على موقع الطمأنينة وما يحصل لصاحبها. فلنرجع إلى شرح كلامي. احنا عرفنا أن المنازل يعني بعضها كسبي وبعضها وهبي، يعني فمنها إيه يعني هذا حظ الكسب من هذه الآية، الجزء الذي يكتسبه العبد يعني اللي هو ما يسمى مقاما. يعني قال قوله الرضا هو الوقوف الصادق، قال يريد به الوقوف مع مراد الرب تبارك وتعالى الديني حقيقة من غير تردد في ذلك ولا معارضة، وهذا مطلوب القوم السابقين، وهو الوقوف الصادق مع مراد الحق من غير أن يشوب ذلك تردد ولا يزاحمه مراد. احنا عرفنا مراد الله تعالى الديني اللي هي الإرادة الدينية الشرعية، أن الله تعالى أراد من عبده أن يكون مؤمنا مسلما صالحا، أن يصلي ويصوم ويترك المحرمات، فهذا المراد الديني يعني، فيقف إيه وقوفا صادقا مع مراد الله تعالى لا يعارضه ولا يتردد فيه ولا يزاحمه مراد آخر، لا يريد سوى ما أراده الله تعالى منه يعني إرادة دينية. قوله حيثما وقف العبد، قال يصح أن يكون العبد فاعلا أي حيثما وقف بإذن ربه لا يلتمس تقدما ولا تأخرا، ويصح أن يكون مفعولا وهو أظهر. يعني ممكن أقول حيثما وقف العبد يكون عبد فاعل، أو حيثما وقف العبد يعني حيثما وقف الله العبد توقف يعني، فيقول تفسير الإعراب الثاني هذا أظهر يعني وأوضح من خلال سياق الكلام، أنه يتكلم يعني عن الموضع الذي وقف الله تعالى العبد فيه، يعني الله تعالى أوقفه في موضع فلا يتقدم ولا يتأخر، يظل واقفا حيث أوقفه الله وقفه الله تعالى. قال فإن وقف يعني قل أي حيثما وقف الله العبد، فإن وقف يستعمل لازما ومتعديا، فعل اللازم هو الذي لا ينصب مفعولا يعني يكون له فاعل بلا مفعول، يقول مثلا مات زيد مثلا ما فيش مفعول، بس مات فعل ماض زيد فاعل ما لوش مفعول، فهذا فعل لازم. تقول مثلا خرج زيد مثلا فعل فاعل ليس له مفعول. وبعض الأفعال تكون متعدية يعني تنصب مفعولا، مثل ضرب زيد عمرا أكل زيد خبزا، تحتاج إلى مفعول يعني ليكمل معنى. فالفعل وقف، بعض الأفعال تستعمل لازمة تارة ومتعدية تارة أخرى، فيمكن أن تقول وقف العبد، خلاص هذا إيه يكون لازما لا ينصب مفعولا، ويمكن أن تستعمله متعديا فتقول وقف الله العبد، يعني بمعنى أوقفه، يعني أن الله تعالى إيه أوقفه. ومنه يعني نقول مثلا وقف زيد مسجدا أو عقارا لله تعالى في استعمال. فالوقف إيه؟ الحبس، يعني كأنه وقفه في مكان فثبت فيه ولم يتحرك. أي حيثما وقف الله العبد فإن وقف يستعمل لازما ومتعديا، أي حيثما وقفه ربه لا يطلب تقدما ولا تأخرا، وهذا إنما يكون فيما يقفه فيه من مراده الكوني الذي لا يتعلق بالأمر والنهي. وأما إذا وقفه في مراد ديني فكماله بطلب التقدم فيه دائما، فإنه إن لم تكن همته التقدم إلى الله في كل لحظة رجع من حيث لا يدري، فلا وقوف في الطريق. يقول يعني الشيء الذي لا يستطيع الإنسان أن يغيره فهو يرضى به، يعني حيثما وقفه الله تعالى في الشيء يعني لا حيلة له في تغييره، فيعني هذا إيه يعني يقف حيثما وقفه الله تعالى. لكن يقول الشيء الذي له حيلة في تغييره وغيره أحب إلى الله منه في الشيء اللي هو يعني الذي يتعلق به إرادة شرعية أو دينية لله تعالى، بمعنى مثلا أنه لو كان يعني مذنبا أو تاركا لطاعة أو فاعلا لمعصية فالله تعالى قدر عليه ذلك، يعني هذا حصل له بقدر الله تعالى، لكن مراد الله الديني منه أنه مثلا يترك هذه المعصية وأنه يزداد طاعة، فهنا يعني لا يقف يعني حيثما قدر عليه في هذا الموضع، وإنما يعني يدفع قدر الله بقدر الله، يعني وفي النهاية لن يخرج عن قدر الله، لكن هنا يسعى إلى التقدم يعني بترك المعصية والازدياد من الطاعة. وبعدين يقول الطريق إلى الله تعالى ليس فيه وقوف، يعني إما يتقدم وإما يتأخر، يعني لا يستطيع أن يقف فيه، إن لم يتقدم تأخر. فقال لابد أنه يتقدم على طول، يكون دائما في تقدم وإلا كان في تأخر. قال فلا وقوف في الطريق، ولكن إذا وقف في مقام من الغنى والفقر والراحة والتعب والسقم والاستيطان ومفارقة الأوطان يقف حيث وقفه، فلا يطلب غير تلك الحالة التي أقامه فيها، وهذا لتصحيح رضاه باختيار الله له والفناء به عن اختياره لنفسه. يقول إذا وقفه الله تعالى في مقام من الغنى والفقر، يعني قدر عليه غنى أو قدر عليه فقرا أو راحة أو تعبا أو مرضا، أو قدر عليه إقامة في وطنه أو قدر عليه مفارقة لوطنه، فهو يعني لا يطلب غير تلك الحالة ويرضى بقضاء الله تعالى. يعني أيضا هذا الأمر فيه تفصيل، يعني نفس الإمام ابن القيم يعني فصله سابقا، يعني أنه إذا كان يعني هذه الأشياء التي تقدر على الإنسان من مرض و مثلا وفقر وغيره إلى آخره، يعني منها أشياء يعني لا حيلة للعبد في تغييرها، يعني ليس بيده ولا بوسعه أي شيء يعني يمكنه أن يفعله أو أي سبب يعني يمكنه أن يأخذ به لتغيير مثلا هذه الحال إلى حال أخرى، فهذا يعني عليه أن يرضى بما قضاه الله تعالى، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. لكن إذا كان يعني بوسعه أن يأخذ بأسباب يعني تنقله إلى حالة يعني أيسر، يعني وينوي بها نية صالحة أنه مثلا إذا كان في فقر وبيده بعض الأسباب المباحة المشروعة، يعني سواء أسباب مادية يعني من سعي في طلب الرزق وكذا، أو أسباب شرعية من الدعاء مثلا والاستغفار والتقوى وكذا، فيأخذ بهذه الأسباب وأخذه بها لا ينافي الرضا. يعني كثير من علماء السلوك يعني دائما يعتبرون الأخذ بالأسباب أنه يعني ينافي الرضا، وأنه يترك نفسه إيه حيثما وجهه الله يعني من غير أي أخذ بالسبب، وهذا خطأ. يعني الصواب أنه يعني لا مانع أن يأخذ بالأسباب، بل قد يعني والأخذ بها على درجات. يعني هناك أسباب دينية يكون الأخذ بها واجبا، وبعضها يكون مستحبا، وبعضها يكون مباحا، فهذا لا ينافي الرضا يعني بقضاء الله تعالى. يعني يأخذ بالأسباب وأثناء أخذه بها هو راض بما بالنتيجة التي يكتبها الله تعالى له، أنه ليس بالضرورة أنه إذا أخذ بالسبب يعني يتغير حاله، لكن قد يتداوى فيشفى، أو يأخذ بالسبب الرزق فيغتني بعد فقر أو كذا إلى آخره، فهذا لا يتنافى مع الرضا. يعني المهم أنه لا يتسخط يعني ما قدره الله عليه، ولكن لا مانع أن يأخذ بالسبب في تغيير هذا الحال يعني إلى حال يكون أكثر عونا له على الطاعة، وأكثر يعني يعني خيرا يعني فيما. طيب قال: وكذلك قوله لا يستزيد مزيدا ولا يستبدل حالا. قال: هذا الذي ذكره الشيخ فرد من أفراد الرضا، وهو الرضا بالأقسام والأحكام الكونية التي لم يؤمر بمدافعتها، كما ذكر يعني الأحكام التي لم يؤمر بمدافعتها، فإنه إيه لا يستزيد مزيدا ولا يستبدل حالا. لأن هناك أشياء يعني أمر بمدافعتها، أنه يبذل ما في وسعه من الأخذ بالأسباب لتغييرها، فهذه يعني يدفع قدر الله بقدر الله. وأما الذي يعني لم يؤمر بمدافعته، لا أمر إيجاب ولا أمر ندب ولا كذا، فقال يرضى إيه لا يستزيد مزيدا ولا يستبدل حال. وقوله: وهو من أوائل مسالك أهل الخصوص، يعني أن سلوك أهل الخصوص هو بالخروج عن النفس والخروج عن الإرادة، والخروج عن الإرادة هو مبدأ الخروج عن النفس. فإذا الرضا بهذا الاعتبار من أوائل مسالك الخاصة، أن المنازل يعني بعضها للعامة وبعضها للخاصة وبعضها لخاصة الخاصة، فيقول يعني السلوك الخاصة الخروج عن النفس، وهنا الرضا هو خروج عن الإرادة، وقال الخروج عن الإرادة هو من أول مسالك الخاصة، هو مبدأ الخروج عن النفس. وهذا على أصله في كون الفناء غاية مطلوبة فوق الرضا، والصواب أن الرضا أجل منه وأعلى، وهو غاية لا بداية. نعم فوقه مقام الشكر، فهو منزلة بينه وبين منزلة الصبر. يعني في ترتيب المقامات أو المنازل أيها أعلى من الآخر، يعني علماء السلوك يختلفون في ترتيبها. يعني هنا في رأي المؤلف أن الرضا أجل وأعلى من الفناء، وفوقه مقام الشكر، ودون الرضا مرتبة الصبر. يعني هو الرضا أعلى من الصبر وأعلى منه الشكر. كما مر بنا من قبل أن مرتبة الصبر واجبة، والرضا درجة أعلى وهي مستحبة، وهناك درجة أعلى منها وهي الشكر. والمقصود هنا يعني الشكر حتى على المصيبة، أو حتى على الشيء الذي يعني يكون مؤلما للنفس، يعني من فقر ومرض وتسلط عدو ونحو ذلك. فهذه الأشياء يعني وإن كانت النفس تكرهها، إلا أن الواجب فيها هو الصبر، وأعلى من هذا الرضا، وأعلى من هذا أنه يرى أن هذه المصائب يعني ينظر إليها على أنها نعمة تستوجب الشكر لله تعالى عليها، فيشكر عليها، هذا يكون أعلى. قال وقوله وأشقها على العامة وذلك لمشقة الخروج عن الحظوظ على العامة. والرضا أول ما فيه الخروج عن الحظوظ. الحظوظ اللي هي حظ النفس وما تشتهي النفس وتميل إليه، فهو من أشق المنازل على العامة، لأنه فيه خروج عن إيه؟ عما يعني تشتهيه النفس وتميل إليه. قال فصل وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى رضا العامة، وهو الرضا بالله ربا وتسخط عبادة ما دونه، وهذا قطب رحى الإسلام وهو يطهر من الشرك الأكبر. قال الرضا بالله ربا، ألا يتخذ ربا غير الله تعالى يسكن إلى تدبيره وينزل به حوائجه. العبد ينزل حوائجه بالله تعالى ويرضى بتدبير الله. قال الله تعالى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. قال ابن عباس رضي الله عنهما سيدا وإلها، يعني فكيف أطلب ربا غيره وهو رب كل شيء. وقال في أول السورة قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، يعني معبودا وناصرا ومعينا وملجأ، وهو من الموالات التي تتضمن الحب والطاعة. وقال في وسطها، يعني هذا كله في سورة الأنعام، يعني قل سورة الأنعام في أولها قل أغير الله أتخذ وليا، وفي وسط السورة أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، وبعدين في آخر السورة قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. سبحان الله، ثلاث آيات إيه في السورة. في قوله تعالى موضع وسط السورة أفغير الله أبتغي حكما، قال أي أفغير الله أبتغي من يحكم بيني وبينكم فنتحاكم إليه فيما اختلفنا فيه، وهذا كتابه سيد الحكام، فكيف نتحاكم إلى غير كتابه وقد أنزله مفصلا مبينا كافيا شافيا. وأنت إذا تأملت هذه الآيات الثلاث حق التأمل رأيتها هي نفس الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ورأيت الحديث مترجما عنها ومشتقا منها. فكثير من الناس يرضى به ربا ولا يبغي ربا سواه، لكنه لا يرضى به وحده وليا، بل يوالي من دونه أولياء ظنا منه أنهم يقربونه إلى الله، وأن موالاتهم كموالات خواص الملك، وهذا عين الشرك. بل التوحيد ألا يتخذ من دونه أولياء. والقرآن مملوء من وصف المشركين بأنهم اتخذوا من دونه أولياء. المشركون كانوا يعني تعالى الله عن ذلك يزعمون أن الله تعالى مثل ملوك الدنيا. ملوك الدنيا إذا كان الإنسان حاجة عند ملك من ملوك الدنيا لا يستطيع أن يدخل عليه مباشرة وهو من عامة الناس، لابد أن يبحث عن واسطة يشفع له عند الملك. فهذه الواسطة إما أن يكون مثلا ابن الملك ولا قريب الملك، ولا يكون مثلا شخص كان أحسن إلى الملك من قبل ولا كذا إلى آخره، أو مساعدا للملك. أو فملوك الدنيا يحتاجون إلى مساعدين، ويكون لهم أقارب، ويكون لهم ناس مثلا يعني لهم فضل عليهم فهم يكافئونهم مثلا بقضاء مصالحهم أو كذا إلى آخره. والله تعالى منزه عن ذلك كله. وكذلك أيضا ملوك الدنيا إنما يحتاجون إلى وسيط يتوسط عندهم، إما لعدم رحمتهم وإما لعدم علمهم وإما لعدم، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم حال عباده وأرحم بعبده سبحانه وتعالى، يعني أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فليس هناك سبب يدعو إلى أن الإنسان يطلب من غير الله تعالى، وإنما الطلب يكون من الله تعالى. والله تعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني صلى كل آيات السؤال دايما ايه حتى يعني يجعل فيها النبي عليه الصلاة والسلام واسطة في البلاغ، يعني يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم مثلا، فتلاقي فيها قل يعني السؤال وبعدين ايه قل، فيجعل النبي صلى الله عليه وسلم واسطة في التبليغ، يعني يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير. الموضع الوحيد اللي فيه سؤال للنبي عليه الصلاة والسلام والجواب من الله تعالى مباشرة، ما فيش حتى يعني قل لهم فإني قريب، لا يعني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني حتى لم يجعله واسطة في تبليغ هذه الرسالة، يعني أن الله تعالى قريب، يعني بل بلغها بنفسه سبحانه وتعالى، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فإذا إيه أمر الله تعالى بدعائه مباشرة، الذي له حاجة يطلب من الله تعالى مباشرة حاجته، لا يحتاج إلى يعني وسائط في يعني من الأموات ومما يعني يطلب منهم أن يطلبوا من الله تعالى، وإنما يطلب من الله تعالى مباشرة. بخصوص الطلب من الحي فهو جائز، يعني دلت الأدلة على جواز طلب الدعاء من حي يعني، لكن يعني الطلب من الأموات هذا الذي هو يكون ممنوعا يعني. قال بل التوحيد ألا يتخذ من دونه أولياء. والقرآن مملوء من وصف المشركين بأنهم اتخذوا من دونه أولياء، وهذا عين موالاة أنبيائه ورسله وعباده المؤمنين فيه، فإن هذا من تمام الإيمان وتمام موالاته، فموالاة أوليائه لون واتخاذ الولي من دونه لون، يعني المؤمن يتقرب إلى الله تعالى بموالاة أولياء الله، يقول هذا لون يعني هذا نوع غير اتخاذ هؤلاء الأولياء من دون الله أنه يقصدهم ويطلب منهم الحوائج، لا يعني المؤمن يحب الأنبياء الصالحين ويتولاهم ويحبهم لأنهم أولياء الله، لكن لا يطلب منهم إنما يطلب من الله تعالى. ومن يفهم الفرقان بينهما، نعم من لم يطلب نعم أحسنتم جزاكم الله خير، النسخة عندي ومن يفهم ف إذن صحيحة ومن لم يفهم، ومن لم يفهم الفرقان بينهما فليطلب التوحيد في بعض النسخ من رأس أو من أساسه، فإن هذه المسألة أصل التوحيد وأساسه، يعني من لم يفهم الفرق بين محبة الأنبياء والصالحين وبين عبادتهم من دون الله أنهم يذبح لهم وينذر لهم ويستغاث بهم، فمن لم يفهم الفرق بينهما قال فليطلب التوحيد من أساسه، وهذا نفس سبب ضلال النصارى وضلال الرافضة وضلال يعني الفرق التي ضلت في هذا الباب. مثلا النصارى يزعمون يعني أن محبة عيسى عليه السلام هي بدعاء أنه ابن الله وأنه هو الله وعبادته من دون الله، وأن من لم يفعل ذلك إذن هو عدو لعيسى عليه السلام، وهذا جهل منهم، نحن نحب عيسى عليه السلام ونؤمن به وهو نبي كريم من أنبياء الله لكن لا نعبده من دون الله. أيضا الرافضة عندهم علي والحسين، من لم يعني يستغث بعلي والحسين ويطلب منهم المدد ويسألهم الحوائج ويدعي عصمتهم وكذا، يزعمون أنه من النواصب الذين يعادون عليا ويعادون كذا إلى آخر، بينما أهل السنة يحبون علي رضي الله عنه ويحبون الحسين ويتولونهم ويعرفون لهم مكانتهم وفضلهم لكن لا يعبدونهم من دون الله، وهكذا يعني في بقية الصالحين والأولياء. فالبعض يخلط يعني بين يعني من يدعو إلى إفراد الله تعالى بالعبادة يقول أنتم أعداء الأولياء وأعداء الصالحين وتعادون أولياء الله، لا نحن لا نعادي أولياء الله تعالى، نعرف لهم مكانتهم وفضلهم ومنزلتهم ونحبهم ونواليهم لكن لا نعبدهم من دون الله ولا نستغيث بهم ولا نطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله وكذا إلى آخر. فمن لم يفهم الفرقان بينهما، كيف يعني نحن نكون نوالي أولياء الله ونحبهم ونتولاهم ولكن لا نعبدهم ولا نستغيث بهم ولا نعم، فمن لم يفهم الفرقان إذن إيه عليه أن يعيد يعني فهم التوحيد من أساسه. وكثير من الناس يبتغي غيره حكما يحاكم إليه ويخاصم إليه ويرضى بحكمه، وهذه المقامات الثلاثة هي أركان التوحيد: ألا يتخذ سواه ربا ولا إلها ولا غيره حكما. فهذه الآيات الثلاث في سورة الأنعام: أفغير الله أبتغي حكما، أفغير الله أتخذ وليا، أفغير الله قل أغير الله أبغي ربا. قال: وتفسير الرضا بالله أن تسخط عبادة ما دونه، وهذا هو الرضا بالله إلها، وهو من تمام الرضا بالله ربا. فمن أعطى الرضا به ربا حقه سخط عبادة ما دونه قطعا، لأن الرضا بتجريد ربوبيته يستلزم تجريد عبادته. يعني الله تعالى هو الرب، يعني هو الخالق الرازق المدبر للكون، وهو الإله يعني هو المعبود سبحانه وتعالى. فيقول بينهما ارتباط، يعني من رضي بالله ربا رضي به إلها، لأنك إذا رضيت بالله ربا اعتقدت أن الله تعالى هو وحده الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر الكون، إذن هو سبحانه وتعالى وحده المستحق إيه للعبادة. كما أن العلم بتوحيد الربوبية يستلزم العلم بتوحيد الألوهية. وقوله: وهو قطب رحى الإسلام، يعني أن مدار رحى الإسلام على أن يرضى بعبادته وحده ويسخط أو أن يسخط عبادة غيره. وقد تقدم أن العبادة هي الحب مع الذل، فكل من زللت له وأطعته وأحببته دون الله فأنت عبد له. فيقول هذا قطب رحى الإسلام، تعرفون الرحى التي يطحن بها الحب، فبيكون لها يعني العصا التي تكون في وسطها والرحى تدور حولها يعني تلف حولها، فهذا قطب الرحى الذي يعني الرحى كلها تدور حوله. فيقول مدار رحى الإسلام على الرضا بالله تعالى ربا والرضا بعبادة الله تعالى، فكل الإسلام يعني يدور حول هذا المعنى. وبعدين قال: العبادة هي الحب مع الذل، كمال الحب مع كمال الذل، فكل من زللت له وأطعته وأحببته دون الله، يعني إذا جمعت ذلك يعني في حق شخص أو شيء، يعني أنك تكون يعني ذليلا له في كمال الذل له في كمال الحب له والطاعة له، فاجتماع هذه الأمور يعني هذا معناه أنه عبده من دون الله. يعني مثل إيه؟ تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد القطيفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر إيه أمثلة لمن تعلق يعني بأشياء بحيث قدم رضاها يعني على رضا الله تعالى. تعس بمعنى هلك يعني. نعم، يعني التعاسة اللي هي مقابل السعادة والراحة، يعني زي شقية يعني صار تعيسا، التعيس اللي هو الشقي يعني. وقوله: وهو يطهر من الشرك الأكبر، يعني أن الشرك نوعان: أكبر وأصغر. فهذا الرضا يطهر صاحبه من الأكبر، وأما الأصغر فيطهره نزوله منزلة إياك نعبد وإياك نستعين. قال فصل: قال: وهو يصح بثلاثة شروط. الأول: أن يكون الله عز وجل أحب الأشياء إلى العبد، وأولى الأشياء بالتعظيم، وأحق الأشياء بالطاعة. قال: يعني أن هذا النوع من الرضا إنما يصح بثلاثة أشياء أيضا: أحدها أن يكون الله عز وجل أحب شيء إلى العبد، وهذه تعرف بثلاثة أشياء أيضا: أحدها أن تسبق محبته إلى القلب كل محبة، فتتقدم محبته المحاب كلها. الثاني: أن تقهر محبته كل محبة، فتكون محبته غيره محبة غيره أو محبته غيره مقهورة مغلوبة منطوية في محبته. يعني المؤمن ليس ممنوعا من محبة ما سوى الله. يعني هناك محبة جبلية تكلمنا عنها، يعني محبة الولد والوطن والزوجة والمال وكذا إلى آخره، محبة جبلية يعني هذه لا تكون محبة عبادة إذا كانت يعني مقهورة منطوية في محبة الله تعالى. ثم محبة هذه الأشياء باعتبارها وسيلة تقرب إلى الله تعالى، يعني قد يساب على ذلك إذا يعني أحب أن يكون له مال ليتصدق به، أو مثلا زوجة ليتعفف بها عن الحرام، أو ولد يعني يعني لإعانتهم على طاعة الله تعالى وتربيتهم لبغية الأجر والثواب وكذا. فقد يعني تتحول محبة هذه الأشياء إلى محبة شرعية وكذا، لكن هي تكون محبة الله تعالى يعني هي المقدمة وتقهر كل محبة غيرها. الثالث أن تكون محبة غيره تابعة لمحبته، فيكون هو المحبوب بالذات والقصد الأول، وغيره محبوبا تبعا لحبه كما يطاع تبعا لطاعته، فهو في الحقيقة المطاع المحبوب. يعني محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم تبعا لمحبة الله تعالى، لأن الله تعالى أحبه وأمرنا بحبه، لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فإذا محبة النبي صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله، ومحبة المؤمنين والصالحين وكذا هي محبة تابعة لمحبة الله تعالى، أن الله تعالى يحبهم وأمر بمحبتهم، فنحن نحبهم تبعا لمحبة الله. فقال هذه يعني محبة مشروعة، محبة من يحبه الله وما يحبه الله أيضا، يعني من الإنسان من بني آدم، أو كذلك من كل شيء يحبه الله تعالى، كمحبة الله تعالى للمساجد، أو مثلا محبة شهر رمضان يعني من زمان أو مكان أو ونحو ذلك. فهو يحب هذه الأشياء يعني تبعا لمحبة الله. فقال كما أن الطاعة أيضا، أمر الله بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام وطاعة العلماء وطاعة الوالدين وطاعة أولي الأمر وكذا إلى آخره، فطاعتهم تبعا لطاعة الله لأن الله أمر بطاعتهم وهكذا. فيكون الله تعالى في الحقيقة هو المطاع المحبوب، يعني أنت تطيعهم طاعة لأمر الله لأن الله أمرك أن تطيعه، وتحب ما أمر الله بحبه تبعا لمحبته. وهذه الثلاثة في كونه أولى الأشياء بالتعظيم والطاعة، فالحاصل أن يكون وحده المحبوب المعظم المطاع، فمن لم يحبه ولم يعظمه ولم يطعه فهو متكبر عليه، ومتى أحب معه سواه وعظم معه سواه وأطاع معه سواه فهو مشرك، ومتى أفرده بالحب والتعظيم والطاعة فهو عبد موحد. طيب ممكن نتوقف هنا اليوم إن شاء الله، صار الوقت طويلا، لا أريد أن أشق عليكم إن شاء الله. الله يحفظكم بارك فيكم. نقف عند الدرجة الثانية إن شاء الله، نختم بها في الدرس القادم إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في أي سؤال أو شيء؟ دلالة الإشارة والدلالة الطاعة المنطوق والمفهوم. المنطوق والمفهوم. يعني المنطوق اللي هو مثلا يعني ما دل عليه اللفظ صراحة. المفهوم فيه نوعين، اللي هو مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. نعم. يعني دلالة المنطوق يدل عليها اللفظ صراحة، يعني مثلا يعني عندما يقول الله تعالى مثلا لا تقل لهما أف، فمنطوق الآية النهي عن التأفف للوالدين، يبقى تحريم التأفف للوالدين، هذا دلت عليه الآية بدلالة المنطوق. وبعدين بدلالة المفهوم هنا مفهوم موافقة، يعني اللي هو من باب أولى، يعني إذا نهى عن التأفف العلة فيه أنه إيذاء للوالدين، فإذا ما كان فيه إيذاء أكبر من إيذاء التأفف إذن الآية دلت على تحريمه أيضا دلالة إيه؟ مفهوم يسمى مفهوم الموافقة. يعني لكن مثلا نيجي عند مفهوم المخالفة، مين يجيب لنا مثال لمفهوم المخالفة؟ يعني مثلا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا الماء وصل قلتين لا يتنجس، فمفهوم هنا مفهوم المخالفة، يعني في عندنا برضو مفهوم موافقة ومخالفة. الموافقة إن ما كان أكثر من القلتين فهو من باب أولى أنه لا يتنجس، مفهوم المخالفة أنه ما كان أقل من القلتين فإنه يتنجس. يعني فإذا المنطوق أن إذا بلغ قلتين لا يتنجس، هذا منطوق الكلام أن إذا الماء قلتين لا يتنجس. طيب اللي أكثر من قلتين هذا نسميه مفهوم موافقة، أنه من باب أولى إذا كان القلتين لا يتنجس من باب أولى ما كان أكثر. طيب اللي أقل من قلتين معناه إذا وقعت فيه نجاسة تنجس، هذا يكون مفهوم مخالفة. واضح؟ دلالة الإشارة يعني هي دلالة الآية على يعني معنى يستلزمه لفظها لكنه ليس هو المقصود بالآية أو ليس الذي سيقت الآية لأجله. يعني مثلا يستدلون بقوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. طيب المعنى الذي سيقت الآية لأجله هو الايه؟ التحذير يعني من ترك خطبة الجمعة والانشغال بالتجارة عنها، فهذا المعنى الذي سيقت الآية لأجله ودلت عليه يعني بمنطوقها. لكن فيها دلالة إشارة أن الخطيب يخطب يوم الجمعة قائما، يعني قال وتركوك قائما، فمعنى أن الخطيب مثلا هذه الآية تدل على أن الخطيب يخطب قائما يوم الجمعة. بس هل هي الآية يعني سيقت من أجل يعني بيان أن الخطيب يخطب قائما أو قاعدا؟ هي ليست مسوقة لهذا الغرض، يعني هي مسوقة من أجل الإيه؟ التحذير يعني من الانشغال بالتجارة عن صلاة الجمعة وكذا. فإذا دلت يعني ألفاظ الآية على بعض المعاني التي لم تسق الآية من أجلها فتسمى دلالة إشارة. فهنا نفس الشيء لما كان يتكلم عن يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية، فذكر يعني دلالة منطوق الآية أن العبد إذا قبضت روحه أو إذا بعث فإن الملائكة تقول له يعني ما ذكر في الآية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، تبشره الملائكة وتبلغه عن الله تعالى أو يقول الله تعالى له ذلك. لكن فهذا الذي سيقت الآية له، لكن هو المؤلف أخذ منها إشارة أن العبد يعني لا يرجع إلى الله تعالى إلا إذا كان راضيا، وإلا لا يكون راجعا إلى الله سواء حتى في الدنيا، يعني أخذ منها حتى في أثناء الحياة الدنيا أن العبد عليه أن يكون راضيا عن الله تعالى حتى يصدق عليه أنه رجع إلى الله أو كده. فمعنى يعني ألفاظ الآية تدل عليه وتشير إليه لكن ليس هو الذي سيقت الآية من أجله. الله يحفظكم يا رب العالمين. نعم. بالنسبة للحديث أحبب حبيبك هونا ما، نعم. هل يعني القصد هل يترك بعد حبه أو يحبه كل حبه وهذا يستفاد منه؟ نعم، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. هو إرشاد يعني إلى التوسط والاعتدال، يعني في الأمر الإنسان يعني لا يفرط في محبة شخص يعني بحيث تستولي عليه، يعني بحيث نعم يعني في محبة من يمكن أو يتصور أن يكون بغيضا له في يوم. طبعا يعني لا يدخل في هذا محبة النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة مثلا الأولياء الصالحين من مات على الإيمان ويعني ومثلا وشهد كالصحابة رضي الله عنهم وكذا، لكن القصد يعني في الأصدقاء في الدنيا أو كذا يعني ونحو ذلك، في يعني اعتدل أو يكون هناك يعني اعتدال وتوقع أنه قد يكون في يوم من الأيام يعني بغيضا، والبغيض يعني أيضا اعتدل في عداوته لأنه في قد يكون في يوم من الأيام حبيبا، يعني النهي عن الإفراط يعني الحب، الحب في الله لله. نعم نعم. والمؤمن يحب أخاه المؤمن. أحسن. لله. أحسنتم. بأمر من الله، أعزة على الكافرين أذلة على المؤمن، فيتذلل الإنسان لأخيه. صحيح. لا يعني أنه يعبده. أحسنتم. نعم. كما تفضل فضيلة الدكتور، يعني يعني هذا الذل لا يعني لا يصدق عليه يعني أنه عبادة، يعني كما ذكر في مسألة المحبة والطاعة، يعني يعني العبادة من معانيها الذل، كمال الذل وكمال الحب وكمال الطاعة، لكن كما أنك تحب المؤمن لله وتطيع مثلا النبي عليه الصلاة والسلام وأولي الأمر والوالدين لله، والمرأة تطيع زوجها وكذا لله، يعني فكذلك الذل يعني أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فالذل للمؤمنين هو يعني لله تعالى، يعني هو في حقيقته هو ذل لله تعالى، لأن الله تعالى يعني أمرك بالتواضع، هو المقصود به يعني ليس الذل بمعنى المهانة، ولكن الذل هنا بمعنى يعني التواضع، يعني أذلة على المؤمنين يعني ليس بمعنى أن يكون مهينا يعني، ولكن بمعنى التواضع يعني لإخواني المؤمنين وكذا، فهذا لا يكون عبادة لهم، وإنما هو عبادة لمن أمرك بالذل لهم، يعني هذا بمعنى التواضع لهم يعني. حفظكم الله شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. بقي نصف ساعة يعني فالحبيب الله يحفظكم.